والله يا أخواني غني عنا وعن عباداتنا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. قل إن التساهل بإقامة المسلم بين ظهراني الكافرين هو أمر خطير سيؤدي بعد فترة إلى انسلاخه هو أو إلى انسلاخ أبنائه من دينهم. ويستفاد منه أيضا البناء على الأصل، وأن الإنسان يبني على الأصل فيما لم يتبين. أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها. وعظم المخلوق يدل على ماذا؟ على عظم الخالق. لكن مشكلتنا أننا نغفل. كل ما قربك من ربك فاستمسك به، وكل ما نأى بك عن طاعة خالقك وسيدك ومولاك فألقه وراء ظهرك. فإن قاعدة الشريعة أن من حرص على طاعة من الطاعات وبذل الأسباب لها ثم منع من الإتيان بها لسبب خارج عن إرادته فإنه يكتب له الأجر كاملا. أن العفو فيه مرضاة لله سبحانه وتعالى، فهو يرى ذلك فيجازي عليه جل وعلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا، فجماله الظاهر كان موازيا لجماله الباطن. التقوى شرط للانتفاع بالموعظة. والعالم حين ينشر علمه يكون حيا بين الناس بتوجيهه وتأثيره، وما أحوجنا إلى بث علم علمائنا الأفاضل الذين أثروا الساحة العلمية بكثير من آرائهم وتوجيهاتهم وفتاواهم. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والنزاع كثير على قولك كما صليت على إبراهيم. ووجه النزاع أنهم قالوا إن المشبه أدنى حالا من المشبه به، أدنى حالا من المشبه به. ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآله، يعني النبي وآله أفضل من إبراهيم وآله. فقال بعض العلماء إن قوله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من آل إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا قد ذكر مرتين، مرة صلي على محمد وآل محمد، ومرة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لكن هذا الجواب فيه نظر، لأن الجملة الثانية ما هي دعاء، الثانية خبر. وقال بعضهم إنه لا يمنع أن يكون المشبه أقوى من المشبه به، وإن كان هذا نادرا لكن هذا من النادر. والقول الراجح في هذه المسألة أن الكاف هنا ليست للتشبيه، وإنما هي للتعليل، فيكون المعنى كما صليت على يكون المعنى على محمد وآل محمد لأنك صليت على إبراهيم، فيكون هذا من باب التوسل بفعل الله على نظيره. والتوسل بفعل الله على نظيره مشروع. إذا قال قائل وهل تأتي الكاف للتعليل؟ فالجواب نعم. واسمع كلام ابن مالك رحمه الله في الألفية يقول شبه بكافر من يحفظ البيت، شبه بكافر، واحد اثنين ثلاثة، سبحان الله. طالب العلم لا ينبغي أن يدع حفظ الألفية. شبه بكاف وبها التعليل قد